بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال: وأما الأنفال فهي المال الزائد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام بعد النبي على قبيلهما، يعني اليتامى والمساكين وابن السبيل. وقد كانت الأنفال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته بالآية الشريفة، وهي بعد النبي للإمام القائم مقامه. أما الآية ففي سورة الأنفال، قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الكلام طبعا هذا يعتبر ملحق بمبحث الخمس، ولذا عبر المحقق الحلي رحمه الله في الشرائع بقوله: ويلحق بذلك مقصدان، الأول في الأنفال، الثاني في كيفية التصرف في مستحقه، وفيه مسائل. الأنفال قال هي تقريبا خمسة أمور، عبارة ناتن الشهيد الأول رحمه الله قال، وقد أشار إليها بقوله، يعني الشيء الثاني يقول: وقد أشار إليها المصنف إلى الأنفال بقوله: ونفل الإمام عليه السلام أرض انجلى عنها أهلها أو سلمت للمسلمين طوعا أو باد أهلها، والآجام ورؤوس الجبال وبطون الأودية وما يكون بهما، يعني برؤوس الجبال وبطون الأودية من شجر ومعدن وكذا، وصوافي ملوك أهل الحرب وميراث فاقد الوارث من لا وارث له، الإمام وارث من لا وارث له، والغنيمة بغير إذنه. هذه تعتبر مصاديق الأنفال. ثم يقع كلام حول المعادن، هل هي من الأنفال أم لا، وتقسم إلى معادن ظاهرة ومعادن باطنة. وفيها نظريتان المعادن: نظرية أنها ملكية عامة الناس فيها شرع سواء، ونظرية ثانية أنها لا، الأنفال للإمام، ملك للإمام، ولكن ليس ملكا شخصيا، وإنما ما يعبر عنه هذه الأيام ملكية الدولة، أموال الدولة الخاصة، يعني ملك للإمام من موقع منصب الإمامة والولاية العامة على المسلمين. ولذلك قال: وأما الأنفال فهي المال الزائد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وللإمام طبعا عليه السلام، الإمام المعصوم بعد النبي صلى الله عليه وآله، على قبيلهما. وقد كانت الأنفال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته الشريفة بالآية الشريفة. وهذه الأنفال قال وهي بعد النبي للإمام القائم مقاما، لكن من موقع الإمامة، من موقع الإمامة والولاية، لأن هناك أموال شخصية مثلا للإمام، وهناك أموال عبرت عنها الروايات مثلا أن الأرض كلها للإمام، الأرض كلها للإمام بأسانيد صحيحة مستفيضة. طبعا الملكية هنا كما قال المفكر الكبير السيد محمد باقر الصدر رحمه الله في كتاب اقتصادنا، أن الملكية هنا الأرض كلها للإمام، هنا بمعناها التشريعي، فلا ضرورة لتأويل أن الأرض كلها للإمام يعني ولاية تكوينية مثلا أو معنى روحي تصرف تكوين، لا، المعنى التشريعي يعني شنو ما يعبر عنه هذه الأيام بمثلا يعني مثلا ملكية الدولة إيه كاصطلاح، لأن هناك في الاقتصاد الإسلامي أشكال متنوعة للملكية، ملكية شخصية كملكية زيد لأمواله الخاصة به، كالأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا مثلا، هاي يسموها ملكية شخصية بدون قتال بدون حرب. الملكية الشخصية يعني مال شخصي، أموال خاصة لفرد أو لمجموعة مثلا وقفت عليهم هذه مثلا الأموال الخاصة. الشكل الثاني من أشكال الملكية هو الملكية العامة، يعني ملكية الأمة، مثل الأرض المفتوحة عنوة بجهاد مسلح تحت راية النبي أو الإمام المعصوم أو إذن المعصوم مثلا، فيعبر عنها شنو ملكية عامة كأرض السواد. وكثير من البلدان التي فتحت عنوة أسلم عليها أهلها شنو لكن عنوة بالجهاد المشروع، بالجهاد المسلح بالسيف بالقتال، هذه ملكيتها عامة لجميع الأجيال جيلا بعد جيل. وراجع اقتصادنا وأنا سبق أن أشرت لهذه النقطة. أكو أيضا ملكية، ملكية الدولة يعبر عنها في كتاب اقتصادنا، يعني الأموال الخاصة. ما الفرق بين الملكية العامة للأمة والملكية اللي هي أموال الدولة اللي هذا نعبر عنها الآن شرعيا فقهيا منصب الإمامة، يعني من موقع الإمامة؟ على كل حال قال وقد كانت الأنفال، زين الآن السؤال ما عرفت لنا الأنفال ما هي، صح لو لا؟ نعم. سؤال وجيه. الأنفال مولانا بحسب الاستقراء للأدلة الشرعية تتبع. نعم أقعدنا استقراء تتبع جزئيات الكلمة، إما اسم أو فعل أو حرف، مر عليك في أول شرح قطر الندى. نعم. قال بالاستقراء. نعم. تتبع كلام العرب. نعم. هذا هو صحيحة حفص عن أبي عبد الله عليه السلام، الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، كل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب يصدق عليه أنه أنفال. أو قوم شنه صالحوا، النبي صالح مثلا ويا اليهود وقصة فدك ما فدك التي نحلها النبي لابنته فاطمة الزهراء عليه السلام. وأنا شفت في بعض يعني كتب المعتبرة والسير لما نزلت الآية الكريمة في التفاسير أيضا، وآت ذا القربى حقه، لماذا نحل النبي صلى الله عليه وآله فاطمة الزهراء فدك فدكا؟ يقول هذا كرد جميل لما ضحت به خديجة عليها السلام بأموالها وثروتها فهذا كنوع من رد الجميل للسيدة خديجة. إيه. فالنبي نحلها فدكا للزهراء عليه السلام. عندك طبعا في سورة الحشر الآية 7 وما أفاء الله على رسوله. الآية 6 أولا عفوا. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. هذا الأمثال كل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. ومنها قضية فدك. وراجعوا كتاب فدك في التاريخ السيد الصديق ابن بكر الصديق. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. لاحظ اللام نفس آية الخمس اللام مكررة. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ماكو ولليتامى بعد ماكو تكرار. واليتامى والمساكين وابن السبيل يعبر على قبيلهما. الأنفال هي المال الزائد للنبي صلى الله عليه وآله والإمام من بعده على قبيلهما. على قبيلهما واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سورة الحشر الآية 6 و7. إذن قال الصادق عليه السلام صحيح حفص الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا ما بأيديهم. وكل أرض خربة وبطون الأودية أيضا من الأنفال. وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء. هذه اللام أيضا وهو للإمام يعني من منصب الإمامة وموقع الإمامة. ويا حبذا أن يراجع كتاب اقتصادنا بالنسبة لنظرة الإسلام العامة إلى الأرض صفحة 482 بل قبل ذلك بالنسبة إلى الأراضي. الأرض صفحة 441 وأقسام هذه الأرض. الأرض التي أصبحت إسلامية بالفتح نتيجة للجهاد المسلح في سبيل الدعوة كأراضي العراق ومصر وإيران وسوريا وأجزاء كثيرة من العالم الإسلامي. قلنا ملكية عامة للمسلمين جيلا بعد جيل. الأرض العامرة بشريا وقت الفتح هذا قسم منها فهي ملك عام للمسلمين أي أن الأمة الإسلامية بامتدادها التاريخي هي التي تملك هذه الأرض دون أي امتياز لمسلم على آخر في هذه الملكية العامة ولا يسمح للفرد بتملك رقبة الأرض ملكية خاصة. قال الشيخ النجفي في الجواهر عن عدة مصادر فقهية كالغنية والخلاف والتذكرة تذكر العلامة إن فقهاء هذا كلام المحقق الشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر هذا أنقل لكم من اقتصادنا الصفحة 443 إن فقهاء الإمامية مجمعون على هذا الحكم مبدأ الملكية العامة على الأرض المعمورة حال الفتح. يقول ليش يسموها أرض السواد؟ لأن ظهرت لهم خضرة الزرع والأشجار في أراضي العراق فسموا خضرة العراق سوادا. ما قال ذاك أن السواد أرض السواد بستان لقريش وطرد مالك الأشجار أيام الخليفة الثالث كذلك مولانا يعني بحوث عديدة متعرض لها في الكتاب اقتصادا انصافا، وبحوث قيمة الأرض المسلمة بالدعوة التي أسلم أهلها، هذا القسم الأول، التي أسلم أهلها طواعية، كل أرض دخل أهلها في الإسلام واستجابوا للدعوة الإسلامية دون أن يخوضوا معركة مسلحة ضدها، كأرض المدينة المنورة وأندونيسيا. يقول الشهيدين يذكروا شنو؟ البحرين، يعني القطيف والأحساء، الخط وهجر وأوال والدوحة مثلا، هذه هم قد يطلق عليها في الاصطلاح القديم أرض البحرين، هذه أيضا شنو أسلم الطواعية وغير ذلك طبعا من بحوث موزعة في كتاب اقتصادنا عن الأنفال، نظرة الإسلام العامة إلى الأرض، هل تملك المعادن تبعا للأرض، يجينا إن شاء الله في نهاية هذا البحث. يقول هو رحمه الله: لا يمتد أثر الملكية إلى المناجم الموجودة في أعماق الأرض، لأن الشخص الذي أسلم الآن مثلا أهالي البحرين القطيف الأحساء مثلا أوال قديما موجود، هم يدوسوا على شنو؟ مقدامهم على النفط، معادن ذهب وفضة والنفط أنتم تدوسون عليه بأرجلكم، والناس شنو القوى العظمى يعبدونه إلها بدلا، صح لو لا؟ يعني أنتم إن شاء الله تدوسوا بأقدامكم وغيركم يطمع في هذا من شرق الأرض وغربها. إيه ما شاء الله. فالآن أنا شفت يعني حتى أنه مثلا في بعض البلدان العربية مثلا سوريا يفكر أنه كل واحد مثلا منا في البلد تحت بيتهم البترول النفط تحت بيته، وفعلا هالحقول هذه الطويلة الممتدة. فالآن هذه المعادن هذا النفط الموجود تحت الأرض، ولو تحفر مثلا تحت بيتكم مثلا يا سيد، هل تملك أنت هذا النفط ملكية شخصية؟ لا، تملك الأرض، لأن مثلا آباءك أجدادك ما شاء الله أنتم بعد سادة، لكن الكلام لغيركم الذين أسلموا طواعية من أهالي مثلا الخط وهجر، ماكو حق للغوار؟ شطول أش عرضه؟ أكبر احتياط نفط في العالم وإلى آخره، من ندخل بالموضوع تفاصيله بس من الناحية الفقهية. يقول السيد الشهيد رحمه الله: فاقتصاد لا يمتد أثر الملكية إلى المعادن والمناجم الموجودة في أعماق الأرض، لأن الشخص الذي أسلم لم يكن شنو قبل إسلامه يملك تلك المعادن والمناجم حتى تحفظ له ملك شخصي. وهكذا نعرف أن بالإمكان فقهيا، هذا الصفحة 508 اقتصادنا، أن بالإمكان فقهيا إذا لم يوجد إجماع تعبدي القول بأن المناجم ليست ملكا لأصحاب الأرض التي أسلم أهلها طواعية، وإنما هي شنو ملكية عامة. ما يقولوا تأميم النفط حركة مصدق وكذا بإيران، تأميم النفط، أو أنها شنو النظرة الفقهية الثانية أنها للإمام عليه السلام كما ورد في روايات، لكن ليس ملكا شخصيا، هذه النقطة نأكد عليها دائما، وإنما من موقع شنو الإمامة، يعني بحكم كونه حاكما شرعيا وليا لأمر الأمة. زين. قال: وأما الأنفال فهي المال الزائد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام بعده، أي بعد النبي صلى الله عليه وآله، على قبيلهما يتامى ومساكين وابناء السبيل. وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا مو أي يتامى ومساكين وابناء سبيل، من بني هاشم. وقد كانت الأنفال لرسول الله، لأن مقتضى الحال كلامنا في الخمس سهم الإمام وسهم السادة، وقد كانت الأنفال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته بنص الآية الكريمة من سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وهذا ما وقع لعله في وقعة بدر مثلا، يريدوا يأخذوا شنه الغنائم، صارت تودون أن ذات شوكة غير ذات الشوكة تكون لكم. إيه قافلة شو اسمه هذا أبو سفيان، ما أبو سفيان مساحل بها وإلى آخره. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله. فنزلت الآية الكريمة بالنسبة لتقسيم الأنفال، قال: والأنفال بعد النبي للإمام القائم مقامه، لكن من موقع الولاية والإمامة. وقد أشار إليها المصنف رحمه الله بقوله: ونفل الإمام نفي عن الزيادة نافلة، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي زيادة على ما سأل لإبراهيم عليه السلام. أولا الله سبحانه وتعالى امتن عليه بإسماعيل، بعدين إسحاق أهم نافلة، ويعقوب ابن إسحاق، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. يا من يعطي من لم يسأله تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي إياه دم خير الدنيا ودم خير الآخرة. ونفل الإمام عليه السلام الذي يزيد به عن قبيله، ومنه سمي نفلا أو نفل بالتحريك وهو الزائد. شنو هذه الأنفال؟ قال أولا في الشرائع باختصار أقرأها لك من المحقق الحلي، قال: الأنفال وهي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص، يعني غير عنوان الخمس، ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، قلنا كما كان للنبي صلى الله عليه وآله. الأنفال وهي خمسة: أولا الأرض التي تملك من غير قتال، ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا، هذا واحد. ثانيا الأراضون الموات، الأراضي الموات كالصحاري التي ليس فيها شنه زرع ولا بنيان ولا الأراضي الموات، سواء ملكت ثم باد أهلها يعني هلكوا، أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز يعني الصحاري، وسيف البحار الشواطئ يعني السواحل. يقول للإمام الكاظم عليه السلام مهدي العباس، يسمى نفسه المهدي لقب نفسه، يقول له: أنا ناوي أرد عليكم فدك، فحدها لي ابن رسول الله. فقال له الإمام عليه السلام: حد منها أرض الحجاز، وحد منها عريش ومعز، حد منها دومة الجندل، وقد أقبلوا زمارا يهرعون ويأتون قلب بقر الهم عليها لدومة الجندل اللي في قصيدة عمرو بن العاص، ونحن على دومة الجندل. يقول له معاوية: معاوية الفضل لا تنسلي، وعن منهج الحق لا تعدلي، نسيت محاورة الأشعري، ونحن على دومة الجندل. وقد أقبلوا زمرا يهرعون ويأتون كالبقر الهم علي ألين، فيطمع في جانبي وسهمي قد غاب في المفصل. خلعت الخلافة من حيدر خلع النعال من الأرجل، وأسلمتها وألبستها فيك يا ابن اللئام كلبس الخواتم في الأنمل. ولم تكو الله من أهلها ورب المقام ولم تكملي، وسيرت ذكرك في الخافقين كسير الجنوب مع الشمألي. نصرناك من جهلنا يا ابن هند على البطل الأعظم الأفضلي، وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي. هذه سموها القصيدة الجلجلية. وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، وفي يوم خم رقى منبرا وبلغ والركب لم يرحلي، وأمنحه إمرة المؤمنين من الله جهرا بنص جلي. وفي يده يده معلنا ينادي بأمر العزيز العلي، فمن كنت مولاه؟ هذا أخي علي له الآن نعم الولي. فبخبخ شيخك لما رأى عرى عقد حيدر لم يحلل. لأن نقول وإن كان بينكما نسبة فأين حسام من المنجلي، وأين الثريا، وأين الثرى، وأين معاوية من علي؟ هذا لأنه كتب له أنه يريد خراج مصر، لأنه شارطه أن يحارب الإمام علي ينطيخ مصر طعمة. فلما احتاج لذلك الأموال، قصة مفصلة وراجع مروج ذهب المسعودي وغير ذلك معتبرة، فكتب عمرو بن العاص هذه القصيدة، وموجودة هم في حواشي المغني هذه بعض الأبيات. إيه أنا من ذيك الأيام كنت أحفظ في الغدير أكيدا، لكن بعضهم يقول هذه مية ثابتة لعمرو بن العاص، موجودة في حواشي المغني، متعرض لها ابن هشام والشراح، شراح مغني اللبيب لابن هشام صاحب شرح قطر الندى، صاحب رياض المدح داخل النبع. المهم، والأراضون المواد، وإن كان كلامنا إيه سيف البحر، هاي يقول للإمام موسى بن جعفر، فالإمام قال له دومة الجندل وسيف البحر وكذا وكذا، أيه على قد تنفقق عواينه، قال هذا كثير أنظر فيه. فدك بمعناها الرمزي، راجع فدك في التاريخ الشيخ الصحيح. وسيف البحار ورؤوس الجبال وما يكون بها، وكذا بطون الأودية والآجام، فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا. هذا المورد الثالث من الأنفال، قطائع الملوك والصفايا، أموال منقولة وغير منقولة يسموه، فهي للإمام إذا لم تكن منصوبة من مسلم أو معاهد، مر علينا محترم المال. زين، بعد من الأنفال ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام فهو له عليه السلام. واضح، هذه خمسة موارد أنقلها لك أنا من شرائع الإسلام محقق الحلي. فنرجع إلى شرح اللمعة، قال أولا أرض انجلى عنها أهلها، يعني وتركوها، صارت بعد خلاص أرض خربة، وكل أرض خربة يقول لي في الحديث الشريف، أو سلمت للمسلمين طوعا من غير قتال كبلاد البحرين. مش الآن عبر عنها جزيرة أوال تاريخيا، بلاد البحرين يعني تشمل الخط القطيف وهجر الأحساء رشيد الهجري، وتشمل جزيرة أوال المسمات حاليا بالبحرين، وكذا أيضا يعني قطر الدوحة، وهاي كل هذه تقريبا يطلق عليها أرض البحرين. أو باد أهلها، بخلاف أرض السواد العراق مفتوحة عنوة بقتال، مصر مثلا بقتال، بلاد الشام، أندونيسيا كما ذكر في اقتصادنا عجبني، يقول هذه أسلم أهلها طواعية مثلا. أو باد أهلها أي هلكوا مسلمين كانوا أم كفارا، وكذا مطلق الأرض الموات، هذه أنفال أرض الموات التي لا يعرف لها مالكون. أو باد أهلها، لاحظ في الهامش، هذا بلا خلاف للروايات والأخبار، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم. يقول شلون استولى بشرع العراق من غير سيف ودم مهراقي، ماكو هراقة دم. أو قوم صولح، لطيف، إن الأنفال ما كان من أرض، لأن هذا هو في البلاغة دائما هالمثال يتكرر، إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، مثل الفدق اليهود مع النبي صلى الله عليه وآله. وما كان من أرض خربة أو بطون أودية، فهذا كله من الفيء والأنفال. قرنا وما أفاء الله على رسوله سورة الحشر، فهذا كله من الفيء والأنفال لله وللرسول، وما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب. ولهذا نحل الزهراء فدكا، التفت لهذه نقطة مهمة، يضعه النبي حيث يشاء. عبرت له فهو للرسول يضعه حيث يحب. بعد المورد الثاني قال والآجام بكسر الهمزة وفتحها. ما يقولوا الأوجام؟ عدنا الأوجام وين رايح؟ قال بروح الآجام. الأوجام والآجام يعني هي جمع أجمة، جمع أجمة بالتحريك المفتوح. شنو يعني أجمة؟ وهي الأرض المملوءة من القصب ونحوه. عرفت شلون؟ فالرواية عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السلام في حديث وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام، وكذا رواية داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام. وما الأنفال؟ سؤال. قال بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام، الشاهد والآجام والمعادن وكل أرض. هذه الرواية تعتبر جامعة من حيث بيان معنى الأنفال. وما الأنفال؟ قال بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام والمعادن. لاحظ كلمة معادن راح تجينا مهمة، هذه إنها من الأنفال. ملكية المعادن قلنا من شوي ملكية وتأميم نفط مع نفط. والمعادن وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكل أرض ميتة، أرض موات، قد جلى أهلها وقطائع الملوك، أيضا من الأنفال. قال ورؤوس الجبل وبطون الأودية، يعني رؤوس الجبال. بطون الأودية ليش؟ لأن ما حد يسكن بطن الوادي يجيه السيل. إيه زي اللي جاهم تسونامي في اليابان أخيرا. إيه. والمرجع فيهما إلى العرف، وما يكون بهما يعني برؤوس الجبال وبطون الأودية من شجر ومعدن وغيرهما. معدن قال حتى الملح يصدق على أنه معدن، تتذكروا هذه؟ إيه. وذلك في غير أرضه أو نفط مثلا، معادن ظاهرة يعبر عنها. وذلك في غير أرضه المختصة بالإمام عليه السلام. بعد من الأنفال قال وصوافي ملوك أهل الحرب، ما يصطفيه الملوك لأنفسهم من الغنائم غير المنقولة، مقابل إيش؟ القطائع اللي عبر عنها منقولة وغير منقولة. الأموال المنقولة يعني الصوافي اللي عبر مركب الفارغ والجارية وما يدري السيف القاطع والآخري، وغير المنقولة اللي هي القطائع. صوافي ملوك أهل الحرب وقطائعهم وضابطه. ما معنى صوافي وقطائع الملوك؟ قال وضابطه كل ما اصطفاه ملك الكفار لنفسه واختص به من الأموال المنقولة يعني صوافي، وغير منقولة يعني قطائع. وليش ما تكون مثلا هذه الأشياء المركب الفاره أو الجارية أو ما أشبه الجارية الروقة؟ يقول الإمام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع حتى لا تصير منازع عليها بين العسكر والجيش. واضح. سألته عن صفو المال، رواية أبي بصير، قال الإمام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة، فهذا صفو المال. وفي رواية ثانية رواية داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام قطائع الملوك، قطائع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شيء. طبعا الإمام إمام العدل، ولهذا احنا نشترط في الإمام العصمة، إيه؟ لأنه حافظ الشريعة ليكون حاميها حرامية. أي عرفت شلون؟ نقول بالمثل حاميها حراميها. نقول لك الشيعة عندهم العقيدة عصمة الإمام وعصمة تدرى التاريخ بين يديك، صح ولا لا؟ وهل يصلح العطار؟ لأنه راجع التجريد المحقق الطوسي. ليش؟ يقول لأن الإمام حافظ للشرع. إيه وغير ذلك من الأدلة على عصمة الإمام. عليكم السلام. إن شاء الله. إذا أخذ. إن شاء الله. والديك. زين. لاحظتوا؟ لأن الإمام حافظ للشرع. وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل فتكون في أموالهم نهمته، نهج البلاغة، ولا الجاهل فيضلهم بجهله، ولا المرتشي في الحكم فيقف بها دون المقاطع، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة، وإلى آخره. قال من مسلم أو مسالم، يعني معاهد محترم المال مثلا، غير المغصوبة، نسيت هذه العبارة مهمة، أموال غير المغصوبة، هذه مرت في بداية كتاب الخمس، تعرضنا لهذا، أنه إذا كان في بلاد الكفار لكن مسلم، هذا أموال محترمة، معاهد أموال محترمة مثلا، فهذه ميجوز بعد مغصوب. لا، قال غير المغصوبة من مسلمين مغصوبة أو مسالم، معاهد محترم المال. بعد قال شنه الأنفال وميراث فاقد الوارث الخاص. الإمام وارث من لا وارث له، من مات، صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى شنه عتاقه قد ضمن جريرته، فما له يعني فما له من الأموال، فالذي له فما له من الأنفال، أو فماله من الأنفال، أهم يكون أصح. إيه؟ وميراث فاقد الوارث يعني من لا وارث له، الإمام وارث من لا وارث له، وهو من عدا الإمام، وإلا فهو عليه السلام وارث من يكون كذلك، وارث من لا وارث له. بعد ليش هذه طبعا سيف القاطع والمركب الفارغ وارث من لا وارث له، لأن من له الغرم فعليه شنه أي فعليه الغرم، أو من عليه الغرم فله الغرم. قال بعد والغنيمة بغير إذنه، هذا على المشهور، يعني لو صار قتال من دون إذن الإمام، تعرضنا لرأي السيد الخوي احنا في المسألة بداية كتاب الخمس، فراجع انه خلاف المشهور. والغنيمة بغير إذنه عليه السلام غائبا كان، يعني جهاد وقتال من دون إذن الإمام الشرعي، لقد هزلت حتى بدأ من هزالها كلاها وحتى استامها كل مفلسي، يقول لك مثلا باسم الجهاد وكذا، لا جهاد، ألا وإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، مو لأي واحد مفتوح الباب، فتحه الله لخاصة أوليائه. والغنيمة بغير إذنه غائبا كان أم حاضرا على المشهور، ليش؟ لرواية العباس الوراق اللي قلنا منجبرة بعمل الأصحاب عن الصادق عليه السلام، إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، يقولك جهاد، كانت الغنيمة كلها للإمام حكم شرعي، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس. هذا الغنيمة بغير إذن الإمام غائبا كان أم حاضرا، يعني صار قتال من دون إذن الإمام، فالغنيمة صارت بغير إذنه، الغنيمة كلها للإمام على المشهور. وبه رواية مرسلة، قلت أنا إذا حبيت الضيف، لكنها منجبرة بعمل المشهور، لأنه يقول الشيء الثاني لا قائل بخلاف هذه الرواية ظاهرا، تراجع منهاج الصالحين السيد الخوي فيه كلام. والمشهور أن هذه الأنفال مباحة حال الغيبة، فيصح التصرف في الأرض المذكورة بالإحياء، من أحيا أرضا فهي له، وأخذ ما فيها من شجر وغيره، نعم يختص ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميت وجيرانه للرواية عن الصادق: مات رجل في عهد أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن له وارث، فدفع أمير المؤمنين عليه السلام ميراثه إلى همشهريكة. هذه فارسي، هذه همشهريكة يعني إلا من نفس المدينة، الشهر مدينة، يعني يقول الشهر بانو سيدة أهل المدينة، قالت إنه شاهد زنا سيدة النساء، رواية في الكافي أظن، قال لها الإمام: لا، أنت مش شاه زنان، سيدة النساء ذيك فاطمة الزهراء عليه السلام، أنت شهر بانو أم الإمام زين العابدين علي الحسين. أكو بيش شعر نادي أبو الأسود الدؤلي في مدح الإمام زين العابدين: بين كسرى وهاشم. أحسنتم، هذا هو. فهي تقول إنه وش اسمه، قالت شهر زنا، شاه زنان، شاه زنان يعني سيدة النساء، ملكة النساء. فقال لها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كما في الرواية: أنت لست بشاه زنان، تو شاه زنان نيستي، أنت شهر بانو، أنت شهر سيدة المدينة. من هي سيدة النساء؟ فاطمة الزهراء عليها السلام. فهنا يقول هم شهريكة يعني من اللي من نفس مدينته، أهل شو اسمه مدينته، أهل بلده يعني. هذا معنى الرواية. وقيل بالفقراء مطلقا من دون اختصاص ببلد الميت لضعف المخصص، اللي هي هذا الرواية مرسلة ضعيفة السند، وهو قوي الشهيد الثاني يقول إنها تشمل الفقراء مطلقا. وقيل مطلقا كغيره، لا فرق بين الفقير وغيره، يعني هذا الميراث ميراث من لا وارث له كبقية الأنفال. قال: وأما المعادن، هذا عود على ذي بد، المعادن النفط، مع نفط اللي انتم ما شاء الله ونحن ندوسه بالأقدام، صحيح، وغيرنا يحارب وقاتل في سبيل هذا النفط. شوف احنا وين واصلين وغيرنا وين واصلين. هذا النفط تحت ندوس احنا بأقدامنا، تحت أرجلنا موجود، صالح لا، وغيرنا يقاتل حتى الموت، زرنوق زرنوق وإلى آخره. وأما المعادن الظاهرة والباطنة في غير أرضه عليه السلام، لا، احنا يجوا من غرب الدنيا، صح ولا، من آخر الدنيا، كله في سبيل هذا النفط اللي موجود، لسواد عيون الناس يعني، لا. وأما المعادن الظاهرة والباطنة، هذا بعد هني تراجع اقتصادنا لأن ماكو وقت، قلت بظاهرة مثل الملح والنفط، باطنة يعني موجود. هل المعادن، هل تملك المعادن تبعا للأرض؟ صفحة 507 من كتاب اقتصادنا للسيد محمد باقر الصدر، عرفت شلون، فراجع صفحة 507 و508. قال: وأما المعادن الظاهرة والباطنة في غير أرضه عليه السلام، فالناس فيها شرع على الأصح، يعني ملكيتها عامة، ما قلت أنا ملكية عامة للأمة، تأميم النفط هذا هو تأميم، يعني جعله ملكا للأمة، لا يختص بملكه شخص، يقول والله تحت بيتنا بير النفط موجود، إذن أنا أملك الأرض، إذن أملك بتبعي شنو النفط والمعدن الموجود تحت الأرض، لا، ملكيته عامة. وهذا حتى من قبيل لو أنه حفر بئرا، متعرض لها هذه المسائل في اقتصادنا طبعا بشكل جميل ورائع، مقارن بحث مقارن، لو حفر عينا بئرا هو فقط له أولوية، هذا الماء الناس فيه شرع سواء، الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار، صلوا لا، فهذه يسموها ملكية عامة. ومن هنا جت هذا فكرة مصطلح تأميم النفط مثلا، يقول فالناس فيها شرع على الأصح لأصالة عدم الاختصاص. نقلت أنا عن الشيخ محمد حسن النجف قال إن علماء الإمامية مجمعون على هذا الحكم، إنها ما حد يملكها ملكية خاصة، يعني هذه هني راجحة بعد اقتصادنا، بل وهي طلابة، يعني لو جو جماعة مثلا وعندهم قدرات اقتصادية وإمكانات واستولوا مثلا على هذه الآبار وعلى هذا، هل يملكونه ملك شخصي؟ لا، هنا يتدخل حاكم الشرعي. هذه راجحة في اقتصادنا، منطقة الفراغ في التشريع التي يملأها الحاكم الشرعي مولانا بحسب قضاء المصالح والمفاسد. إنما لهم شنه مقدار الحاجة، لأن هذه ملكيتها عامة لا تختص بفئة دون فئة، ملكية عامة هذه. ولهذا للحاكم الشرعي أن يعمل ولايته في سبيل إيش؟ منع هذه العصابة اللا إنسانية الرأسمالية الطاغية من السيطرة على هذه الثروات الطبيعية. ما يقولون natural resources، ثروات طبيعية، موارد طبيعية، هذه ملكيتها عامة. بل أزيد من ذلك، أكو تفاصيل، لو جاء رأسمالي ووظف عمال في استخراج هذا النفط، هو يملك المصنع والآلات الحديثة وأدوات الاستخراج، يقولون لا يملك هو هذا النفط. راجع اقتصادنا، الذي باشر العمل هو الذي يملك هذا الكم والمقدار والكمية، هو فقط له أجرة شنه استعمال هذه الآلات والأدوات. لابد أن يباشر عملية الاستخراج بنفسه، بالنسبة إلى المعادن، ذهب وفضة ونفط واحتطاب إلى آخره. والبحث مفصل، لكن أريد أنهي كتاب الخمس الآن. قال: فالناس فيها المعادن شرع على الأصح. قلت هناك نظرية فقهية ثانية، أنها إيش؟ الملك للإمام عليه السلام من موقع الإمامة والولاية. وقيل هي من الأنفال أيضا، هذا اللي أنا أشرت إليه. كما عن الكليني وشيخه القمي في تفسير علي بن إبراهيم، والشيخ المفيد، والشيخ الطوسي، والديلمي سلار، والقاضي بن البراج. ليش؟ لموثقة إسحاق بن عمار. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال فقال: هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها، فهي لله وللرسول، وما كان للملوك فهو للإمام، وما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكل أرض لا رب لها. وإن الشاهد هنا قال عليه السلام: والمعادن منها، أي من الأنفال، المعادن من الأنفال، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال. ورواية أبي بصير عن أبي جعفر للباقر عليه السلام قال: لنا الأنفال. قلت: وما الأنفال؟ قال: منها المعادن والآجام. المعادن يعني النفط، البترول، هذه معادن بعد، منها المعادن والآجام، وكل أرض لا رب لها، وكل أرض بعد أهلها فهو لنا. بعبارة أخرى أوضح، بما أن ملكيتها عامة، الآن هذه النظرة أنها للإمام، الإمام يوزعها على الأمة وأبناء الأمة الإسلامية، كل بحسب شنو احتياجه وقدر حاجته، ولا تكون ملكا لشخص. لو فرض أن لديه قدرات وأمكانات مالية ووسائل حديثة وآلات لاستخراج هذا النفط، يقول: هذه أنا اللي استخرجها، إذن هي ملك خاص. لا، فلهذا جت فكرة شنو ما يعبر عنه بتأميم النفط، يعني تكون يعني تحت إشراف ولي أمر المسلمين، هذا معنى حاكم الشرعي، وتوزع على شنه مصالحها وفوائدها وأرباحها إيش على أبناء الأمة جميعا، ولا تختص بفئة، ولو كانت لديه إمكانات وقدرات. تفاصيل راجحة في اقتصادنا. وقيل الأنفال، وقيل هي المعادن، وقيل المعادن من الأنفال أيضا، اللي قلنا عن الكليني وعلي بن إبراهيم القمي والشيخ المفيد والطوسي والقاضي بن البراج وسلار الديلمي وجماعة من العلماء الأعلام. أما الأرض المختصة به فما فيها من معدن تابع لها، فما فيها من معدن تابع لتلك الأرض، لأنه المعدن من جملة تلك الأرض. إذا أرض مختصة بالإمام شيء طبيعي، فالمعدن تابع لتلك الأرض المختصة به عليه السلام. وأطلق جماعة كون المعادن للناس من غير تفصيل، والتفصيل حسن، هذا كله في غير المعدن المملوك، شنه المعدن المملوكة تبعا للأرض أو بالإحياء. فإنها المملوكة تبعا للأرض، المعادن المملوكة تبعا للأرض يعني للإمام. قال فإنها مختصة بمالكها. شهد الثاني قلنا لا، احنا من صار لنا الآن 50 دقيقة نتكلم نقول إنما يملك رقبة الأرض إذا أسلم مثلا طوائية كبلاد البحرين، وأما المعادن الموجودة تحت الأرض فملكيتها عامة والناس فيها الشرع سواء على الأصح كما عبر في الشرع، وأما على القول الآخر فهذه المعادن من الأنفال وملكيتها للإمام عليه السلام، لكن بمنصب الإمامة والولاية العامة على المسلمين. هذا تمام الكلام في كتاب الخمس، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.